وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء يعني في الخمسة الباقية. وروى الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء، فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة النساء وفي مطلع تفسيرها، يقول: هي مدنية، لأن عائشة تقول: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندي. ومعلوم أنه إنما بنى بها ودخل بها في المدينة. ثم ذكر خبرا عن ابن لهيعة عن أخيه عيسى وهو مضعف، وعبد الله أمثل منه بكثير لكنه مضعف أيضا. قال: لما نزلت، عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس، لا حبس، يعني لا وقف. وليس مراد من هذا إن ثبت إطلاق نفي الوقف. الوقف سنة إسلامية حكمها باق إلى قيام الساعة، لكنه مقيد. كان العرب في الجاهلية يحبسون كل المال. لما نزلت سورة النساء وقسم المال بالمواريث على قسمة الله جل وعلا كما في هذه السورة: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز تحبيس جميع المال. وكان العرب في الجاهلية يحبسون المال كله، والنساء تحبس امرأته، من يسبق إليها هو أحق بها من كل وجه، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها من أراد، وإن شاء حبسها وبدون زواج. هذا في الجاهلية. لما نزلت هذه السورة العظيمة إن ثبت الخبر فلا حبس، وهو لا حبس حقيقة، وإن لم يثبت الخبر بالمعنى الذي ذكرناه. ثم ذكر خبر ابن مسعود، وفيه كلام لأهل العلم من حيث الاتصال والانقطاع، لأن ابنه عبد الرحمن هو أكبر أولاده، مشكوك في سماعه من أبيه. ثم ذكر الآيات الخمس التي فيها الرجاء، والرجاء لا شك أنه يسر المسلم ويفرحه. قال: خمس آيات، إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ولذلك لعظم الرجاء فيهن: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا عرفت وتيقنت وجزمت إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حرصت على عمل الحسنات لتجدها موفورة لك ومضاعفة لك، ولن تظلم منها شيء. هذا هو الكنز الحقيقي الذي لا يضيع عند الله جل وعلا، بل هو موفور لك ومضاعف لك، بخلاف كنوز الدنيا التي يخشى عليها. الكنز هذا من الحسنات التي تكسبها في دنياك لا يمكن أن يسطو عليها إلا أنت. الأموال يمكن يسطو عليه السراق، يسطو عليها بعض العقود التي تورث خسارة، أما الحسنات لا يسطو عليها إلا أنت. يأتي بالحسنات أمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وجهاد وغير ذلك، ثم يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. وإن لم تأتي المقاصة على حسناته فقط، فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم بما ذكر، يؤخذ من سيئاته فتطرح عليه فيلقى في النار. كثير من الناس يظلم وهو لا يشعر، يغتاب وهو لا يشعر، يشتم ولا يشعر، فإذا جاء يوم القيامة رأى نفسه مفلسا من حسناته التي حرص عليها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني مثل ابن مسعود والصالحين من هذه الأمة يندر منهم وقوع شيء من الكبائر، فمثل هذه الآية تثلج صدوره، لأن الصغائر قد لا يسلم منها أحد لكنها مكفرة باجتناب الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر قد يرتكبه الإنسان جهلا منه بأن هذه الصورة من صور الشرك، وأما الشرك الخفي فكثير في الناس، ولو كفارة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهذه الآية تدل على أن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر لا يغفر، لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هناك أمور درجت على ألسنة الناس هي من الشرك وأمرها عظيم، ولكن الناس يتساهلون بها. من حلف بغير الله قد كفر وأشرك، نسأل الله العافية. وإن جاء في بعض النصوص ما يشتمل على هذا النوع لكنه مخرج عند أهل العلم، كما في صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق. هذا قسم، ولكن من أهل العلم من قال إنه قبل النهي، ومنهم من قال أنه لا يقصد به التعظيم لأبيه بل كلمة تدرج على اللسان من غير قصد. وهذا ما يدعيه كثير من الناس الذين يحلفون. ومنهم هو قول للسهيلي أن أصلها أفلح والله فقصرت اللامان فصارت صورة وأبيه في الصدر الأول، ما فيه نقط، فصورة والله إذا قصرت اللام الأولى والثانية هي صورة أبي. على كل حال النصوص المحكمة تدل على أن الحلف بغير الله شرك، فيحرص الإنسان على أن يبرأ من هذا الشرك، لأنه مشمول بقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. مدام سماه النبي عليه الصلاة والسلام شركا، فلتحرص عليه لأنه داخل في هذه الآية. وإن كان بعض العلماء يرى أن الشرك الأصغر لا يأخذ حكم الأكبر بل حكم الكبائر، لكن عموم الآية ما ليس عنه مناص ولا مفر. مسلم ليس في الأصل الكتابة، أصل الرواية المشابهة. هو الآن الموجود عند الناس حتى بعد الرواية كتابة. ها؟ ملفتة لأن ما في يعني حلف، فكيف في الكتابة يعني تبادر الذهن أنه أبيه؟ هو جاء وجد، جاء العلماء بعد التدوين وجدوا الكتاب على هذه الصورة، ما تداولوا سماع. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وسيأتي في كلام المؤلف على هذه الآية في قصة العتبي ما فيها من كلام. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. استغفار شأنه عظيم، فينبغي للمسلم أن يكون لهجا به، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. استغفار طلب المغفرة وهو استقالة مما حصل منه من ذنوب، وأمره خفيف على اللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وحفظ عنه في المجلس الواحد أنه يستغفر أكثر من 70 مرة. ثم قال هذا إسناد صحيح. إن كان عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود وهو ابنه الأكبر ويكنى به أبو عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك. إن كان سمع من أبيه فالسند صحيح، وإن كان لم يسمع منه فهو ضعيف للانقطاع. ثم روى عن ابن مسعود من طريق معمر الراشد عن رجل، وهذا مجهول في مصنف عبد الرزاق، عن ابن مسعود قال في 5 آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئاتكم وإتكوا حسنة يضاعفها إن الله لا يغفر أن يشرك به. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، بمعانيها الآيات السابقة. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. كل هذه الآيات فيها رجاء مما يريح قلب المؤمن وينشرح له صدره ويحثه على العمل، لأنه مع المغفرة يرفع الدرجات. ما يكفي أن تقول والله أنا أنتظر هذه المغفرة، بل اعمل، اجتنب السيئات واعمل الحسنات. ثم روى من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال 8 آيات، ثم ذكر 3 إضافة إلى 5 السابقة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثانية، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الثلاث مع الخمس السابقة ثمان. يقول ابن عباس فيما رواه الحاكم بإسناده: سألوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ويسأل عن القرآن كله، حفظه وقرأه وفهمه وهو صغير، ولا شك أن حفظ الصغير أثبت وفهم الصغير أقوى، وما زال مداوما لكتاب الله قراءة وتدبرا وفهما واستنباطا إلى أن مات سنة 68، فهو من الراسخين في هذا الباب، وهو ترجمان القرآن كما جاء في ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعلمه الله التأويل. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخان والمخرجاه. فابن عباس له تميز في هذا الشأن والباب وإن كان صغيرا، وكان أبو بكر وعمر خلانه مجالسهم مع الكبار، وحفظ عن عمر أنه دخلهم مع الكبار، فاحتج بعض الصحابة بأن لهم أولاد في سنه، فأراد أن يبين فضل ابن عباس فسأله عن سورة النصر. على كل حال ابن عباس ما يحتاج إلى تشهير، بل هو مشهور مشتهر بالعلم بالكتاب والسنة والفقه والعلم والعبادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأقصر من خلفه الأيسر. أنا عندي الأيسر، سيأتي ما يدل على أنه من الضلع القصير الأقصر أو من ضلعيه الأيمن والأيسر، لكن هنا من ضلعيه الأيسر واحد في خاء الأقصر، وأنت عندك الأقصر. الأقصر نعم. ها؟ عندي الأقصر. وأنا وسيأتي ما يدل على أنه أقصر. من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. قم على هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد الدعوة التامة والصلاة القائمة الوسيلة مقاما محمودا الذي وعدته هذا يقول أحسن الله إليكم لديكم عادة وهي الجلوس في المختصر مدة بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة أكثر من هذا ها؟ فلو يتم البدء بالدرس بعد الصلاة مباشرة لكان حسنا. المثل عند العامة يقولون فيه حدر جبل ولا تحدر طابع، هي عادة مستقرة ومستمرة. صحيح أن الأمر بدأ يزيد والله المستعان، نسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة. نعم نبو عبد الله الله يسلم أحيانا، بس ما رديت عليه، جلس ثم قام اليوم جاي بيشغلنا ولا لقيت وجه طلع. الأوقات اللي ما موجودة لا ما موجودة لا لو ما في الخير. وإذا الإنسان إذا بدأ الشيء ولو راح أثره موجود. سنة يعني سنة أبو عبد الله إيه لا الله يتوب علينا. الشيوخ تباوتون، منهم من يترك أذكار الصلاة ويبدأ مباشرة محافظة على الوقت وحرصا على نفع الطلبة، ومنهم من يكمل وظائفه وأذكاره ويبدأ بعدها مباشرة يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة، وهذا مقبول. لكن أكثر من ذلك كما يحصل الله يتوب علينا. شيخ هذا شيخ مصلحة الطلاب، إيه يكتملون في هذا الوقت. نعم ها؟ أنا أعرف واحد من المشايخ يدرس في بلد ويجون من البلدان المجاورة ويدركون درس المغرب في بدايته، يعني مو بالسنة. صحيح أني متأثم ويضيق صدري إذا نظرت إلى الساعة، لكن مثل ما قلت الطابع صعب تغييره، وهناك أمور ما يمكن الإفصاح عنها. والله يتوب علينا وله بتبرير، لا شك أن هذا خلل. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث الصحيح إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها وفيها عوج. أعلاه يدل على أن سبب المشاكل أو غالب المشاكل وجل المشاكل في رأس المرأة ولسانها، أعلاها لسان المرأة من كثرة القيل والقال وكفر النعمة، ما رأيت خيرا قط، أشياء عند أدنى شيء تطلق الألفاظ العامة التي تشمل ما وقع فيه الزوج وغيره وأضعافه، ولكن على الإنسان يصبر ويحتسب. وهذه الدنيا طبعت على كدر، طبعت على كدر، خلق الإنسان في كبد، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذ وتناري. فعلى المسلم التسديد والمقاربة وبذل النصح بقدر الإمكان، والذي لا يستطيعه لا يكلف عليه. نعم. وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما، أي من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله. لا يستطيع أحد أن يحصر ذرية آدم مهما أوتي من سعة الاطلاع ودقة آلات ومعرفة بالحساب، لا، هذه أمور لا تستطاع، لأنه يجتمع في القرن الواحد أو في العصر الواحد المليارات من النساء، من الرجال والنساء من بني آدم، هذا في عصر واحد في مدة متقاربة، فكيف بالألوف المؤلفة من السنين أو الملايين من السنين على اختلاف بين الناس؟ التواريخ تقول 7000 سنة الدنيا، وهذا مستفيض عندهم، وغيرهم يقدرونها بالملايين. على كل حال، هذه أمور: بث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا من الأمور التي لا يحاط بها، لا يمكن الإحاطة بها. نعم. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد: التقوى الأصل فيها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية تكون بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه، هذه التقوى. نعم. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به، أي كما يقال: أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ولكن يعني على حسب القراءتين بالجر، تسألون به والأرحام، وهي سبعية، وقراءة النصب وهي معروفة وهي أشهر: اتقوا الله واتقوا الأرحام، يعني اجعلوا بينكم بين مخالفة الأرحام وقطيعة الأرحام وقاية، لأن شأنها عظيم عند الله جل وعلا. نعم. ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. وقرأ بعضهم: والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره. وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح يقول هنا على قراءة الخفض، يقول: هذه قراءة إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة، وقد تكلم بعض النحاة في هذه القراءة حتى عدها بعضهم لحنا. قال أبو نصر القشيري: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محذور ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو، فإن العربية تتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشك أحد في فصاحته. يقول هذا من تفسير القرطبي رحمه الله. لا شك أن القراءة إذا كانت ثابتة، لا سيما إذا كانت سبعية متواترة، فليس لأحد كلام، وتصحح قواعد العربية عليها. إذا وجد في كتب العربية ما يخالفها فمحمد عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، أفصح الخلق، وبواسطته وصلنا كلام الله الذي هو المصدر. نعم. وفي الحديث الصحيح: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب، ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتاب النمار، أي من عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر، فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: هذا يذكرهم بالأخوة، ما دام الأب واحد والأم واحدة فهم إخوة، وما زال الأمر كذلك، فالأصل في الأخ العطف على أخي، ويذكره ويشحذ عمته بما ذكر من الآية التي تدل على أنهم إخوة. وظيفة الأخ أن يحنو على أخيه، وأن يفرج هم أخيه، وينفس كربه، ويزيل همه، والله المستعان. هذا بلا شك الأخوة المراد بها أخوة الدين، أخوة الدين. وأما أخوة النسب فهي تنقطع بانقطاع الدين، ولا يمنع من الصدقة على غير المسلم، إذا مثل ما جاء في أسماء بنت أبي بكر أن أمها جاءت وهي راغبة في الصلة، أفأصلها؟ فقال: صلها. وين؟ هو لا شك أن الحصر في قوله إنما المؤمنون إخوة قاض على مثل هذا، لكن جاء ما يخص هذا، وأنه إذا لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم أنهم لا مانع من صلتهم، وكل كذب رطبة فيها أجر. نعم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حضهم على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها: ثم يقرأ ثلاث آيات، هذه منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية، بقي ها إلا إذا حذف أنت مخير، تذكر وتؤنث. وين هي؟ هنا يعني في الخمسة الباقية. بارك الله فيك. ما كان يعني يحسن أن يقال أنها قراءات هكذا أنزلت، لأنه يفهم كلام القرطبي كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وكذا، كأنه من عندي.